التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا خلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء في الدنيا، وأجرنا من عذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا الله. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. ذكرنا اللهم منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب أهلينا وجميع المسلمين من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه، ورد اللهم كيده في نحره ونحره في كيده حتى يذبح نفسه بيديه. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المجرمين، وانصر المجاهدين في أرض فلسطين على أعدائك أبناء القردة والخنازير. اللهم أخرج المحتلين من اليهود والصليبين من بلادنا وبلاد المسلمين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين الذين هبوا لقتال المحتلين الكافرين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقو عزائمهم واشدد من أزرهم واجعل عدوهم غنيمة سائغة لهم، وعجل بنصرك وفتحك المبين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأهلك الكافرين بالكافرين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، ونكس أقلامهم، ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مظلوما إلا نصرته وأيدته، ولا ظالما إلا قصمته وخذلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا بعدوه أظفرته، ولا أسيرا إلا من الأعداء حررته، ولا غائبا إلا بالخير لأهله رددته، ولا سجينا بات يرزح في سجون الكفار إلا بالصبر الجميل على محنته ثبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.